فالانتخاب هو الاختيار، والداعي إلى اختيار تلك الصفوة في صحبة العلم أن الإنسان مدني بالطبع، أي مفتقر إلى غيره في شد أزره وتقوية نفسه في تحصيل مصالحه العاجلة والآجلة. وأصله قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتقع بينكم المعرفة التي تحصل بها منفعة بعضكم بعضا. ثم قال: اتخاذ الزمين ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فالمرء مفتقر إلى غيره ممن يؤانسه ويشاركه في مطلوبه. ثم قال: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، أي أن من أنفع شيء يكون لملتمس العلم في تحصيل مطلوبه منه أن يتخذ في العلم زميلا. فمتى انعقدت هذه الزمالة وسلمت من الغوائل كانت عظيمة النفع، فإن اجتالتها الغوائل أفسدتها. والغوائل هي العوادي المفسدة، فإذا صارت زمالة بعضهم بعضا في العلم مقرونة بتزين بعضهم لبعض، أو محاباة بعضهم بعضا، أو ترك بعضهم أمر بعض بما ينفعهم من المعروف ونهيه عن المنكر، فإن ذلك يعود عليهم بالشر. ثم قال: ولا يحسن بقاصد العلا، أي المطالب العالية، إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله: فإن للخليل في الخليل أثرا، أي أن للزميل في زميله أثرا. ثم ذكر أصل هذا من السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي أن الرجل إذا اتخذ من الناس خلا يركن إليه ويثق به فإنه ينطبع بصورته الدينية التي هو عليها، فيكون له في صاحبه أثرا. فمن أنفع ما يكون للعبد من الأخلاء في دينه أن يتخذ منهم من يكون معينا على الخير، موحدا لله، متابعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الخليل في خليله. ثم ذكر أن الأواصر في الزمالة تنعقد بواحدة من التلاك المذكورة في كلامه، فإن الناس يطلب بعضهم صحبة بعض لأجل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، وأولها صحبة الفضيلة، وثانيها صحبة المنفعة، وثالثها صحبة اللذة. فالناس يعاشر بعضهم بعضا مع ملاحظة واحدة من هذه الأواصر، فتارة تنعقد آصرة الزمالة لأجل فضيلة جامعة بين المتزاملين المتعاشرين، وتارة تكون تلك الآصرة لأجل منفعة تصل لأحدهما من الآخر، وتارة أخرى تكون تلك الآصرة بداعي اللذة التي يحصلها هذا من هذا. وأنفع هذه الأواصر الثلاث هي الآصرة الأولى، بأن يعاشر العبد غيره طلبا للفضيلة وإعانة عليها، فإن زمالتهما تبقى وتدوم ما بقيت هذه الفضيلة. وأما من يزامل لأجل المنفعة أو اللذة فإنه إذا أحرز مأموله من منفعة أو لذة قلب لصاحبه ظهر المجن وألقاه وراءه ظهريا وتخلى عن صحبته. ثم قال: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وذكر من المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، أي استدلوا على الرجل واعرفوه بمن يتخذه من الأصحاب. قال: فإنما يصاحب الرجل من هو مثله، أي إذا صحب أصحاب الفضائل الكاملة من أهل التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، ومتى صاحب المتلطخين بالشرك أو البدعة أو المعاصي فإنه معهم ومنهم. ثم أنشد بيتين سيارين لأبي الفتح البستي أنه كان يقول: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات فلا للاكتمال ولا للحطب. والنجار هو الأصل بكسر النون وضمها، وهو حث على أن يتخير المرء من أصحابه من يكون شريف الأصل زكي الحسب، لأن الأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم. ولا تلم خوارم المروءة إلا بساقط الأصل، فإذا انتخب المرء زكي النسب حسن العمل معاشرا له على الفضيلة انتفع به، وإن عدل عنه إلى غيره صار متخيرا من الصحبة من هو نذل كنذل النبات، لا يصلح أن يكون حطبا توقد به النار ولا يرجى منه ثمر. ثم ذكر كلاما من كلام العلامة ابن مانع رحمه الله يوصي طلاب العلم، قال فيه: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، لأن المرأة إذا صحب ممسوسا بسفه أو جنون أو مجون أو وقاحة أو قلة أدب انجذب إليه من حاله ما تنطبع به نفسه، فيتسلل إليه ذلك الخلق الرذيل الذي يتصف به صاحبه، فإذا دامت بينهما الصحبة انتقلت تلك الأخلاق المردولة التي كانت في صاحبه إلى نفسه، فكان ذلك سبب حرمانه وشقاوته. ثم ذكر قول سفيان بن عيينة رحمه الله: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، فإن اسم الغريب عند المحدثين يطلق على معان منها ما تطلب استفادته لأجل علوه أو جلالة معناه، ومنه قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم الرجل الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل، أي أنه يمنع أصحابه من أن يبذل لهم حديثا يلتمسونه وينتفعون به لأجل ملاحظته واحدا من الثقلاء الذين يصحبونهم ويجتمعون بهم ويجلسون معهم إليه، فأراد أن يؤدبهم بحرمانهم من العلم ليعلموا أن مؤاخاة مثل هذا لا ترجع عليهم بالخير. فالذكي الفطن يتنبه إلى مثل هذه الأنواع من التأديب من شيوخه، فيترك مثل هؤلاء ليحصل بركة تعليمهم. وأما من نبه مرة بعد المرة في مثل هذه الأحوال من صحبة الناقصين ثم لم ينتبه فإنه تؤول به الحال إلى أن يكون ناقصا مثلهم، فمن صاحب كمل الخلق كمل، ومن صاحب الناقصين منهم نقص. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم، فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقوله ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن رحمه الله: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني، وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه. وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وينقل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد، فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به فذكر نحوه. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، وحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث 3 لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 13 من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، مبينا 3 أصول في أخذ العلم. أولها تحفظ العلم، وهو حفظه ببذل وكلفة، وهو حفظه ببذل وكلفة، فإن المرء إذا تعلم صار متعلما، وإذا تحلم صار متحلما، وإذا تحفظ صار متحفظا. فهذا الباب عند علماء الصرف يراد به ما يكون فيه بذل للجهد في تحصيل المطلوب. وثانيها مذاكرته، أي مدارسته مع الأقران. وثالثها السؤال عنه، أي الاستفهام عنه من أهله، أي الاستفهام عنه من أهله. ثم بين منزلة هؤلاء 3 فقال: إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. ثم ذكر منفعة الحفظ فقال: فبالحفظ يقرر العلم في القلب، أي يثبت فيه ويكون راسخا. وذكر مما ذكره في مدحه قول عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة، أي أسرعه حضورا في النفع، ما وعيته بقلبي، أي أتقنته وضبطته بقلبي، ولقته بلساني، أي حركت لساني به متحفظا له. فإذا عانى المتعلم تحفظ العلم بتحريك لسانه وإقبال قلبه عليه، ثبت هذا العلم في قلبه وكمل وعي قلبه له، فيكون حفظ العلم بجمع القلب على المحفوظ وإجراء اللسان به بصوت مرتفع، فإن هذه الحال هي أكمل أحوال التحفظ. فمن أراد أن يحفظ شيئا رفع صوته به، فيجتمع على حفظه الشيء آلتان، إحداهما آلة الأذن بما يقع فيها من سماع المحفوظ، والآخر آلة العين بإمضاء البصر في محفوظه، فيمسك محفوظه بين يديه ويتحفظه رافعا صوته به ويكرره، فيكون ذلك أدعى في ثبوت المحفوظ في قلبه. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم قول الخليل بن أحمد: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر وعاء تحفظ فيه كتب العلم، والقمطر وعاء تحفظ فيه كتب العلم بمنزلة الحقيبة التي نجعل فيها كتبنا. فأعظم العلم ما كان في الصدر، لا ما يكون محفوظا في أوراق وتصانيف يحملها المرء في قمطر يكون معه. ثم ذكر أن الملتمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فإنه كان لا يترك كل يوم أن يحفظ شيئا وإن قل. فدوام تعاطي المحفوظ وإن كان قليلا تبقى به آلة الحفظ قوية، فإن آلة المطلوبات ومن جملتها آلة حفظ العلم إذا أديم إشغالها قويت، كما أن أحدنا إذا أراد تقوية ذراعه حركها صباح مساء مدة طويلة حتى يشتد ساعده، فكذلك من أراد أن يقوى قلبه في حمل العلم حفظا فلا ينبغي أن يخلي يومه من حفظ شيء ولو كان يسيرا، ومتى كانت هذه عادة المرء لم يزل قادرا على الحفظ ما بقي عقله، فإن العاجز عن الحفظ هو الذي لا عقل له، وأما من له عقل فله قدرة لكنها تقوى وتضعف بحسب رعايته رياضة قلبه في حفظه. وذكر من شواهد الأحوال ما اتفق لابن مالك صاحب الألفية أنه حفظ في يوم موته 5 شواهد من الشعر، أي مع قرب أجله وضعف حاله ودنو صحته قدر على أن يحفظ شيئا من العلم، مما يبين أن المرء إذا أدام ملازمة الحفظ بقي قادرا عليه حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ومما يحول بين ملتمس الحفظ وبغيته منه آفتان عظيمتان، فالآفة الأولى ترك رياضة القلب في الحفظ، ترك رياضة القلب في الحفظ، فإن من سمع ترغيبا في الحفظ يبادر عادة إلى الهجوم عليه فيثقله على قلبه وهو لا يحتمل، فيسمع مثلا أحدا يحدث بما ينبغي حفظه من العلم ثم يقع بيده حفظ كتاب كالأربعين النووية فيريد أن يحفظ هذا الكتاب في مدة يسيرة ولم يعتد قلبه ذلك، فيرجع ذلك عليه بالانقطاع. فالمرء مهما قوي حفظه الغريزي أي الذي جعله الله في جبلته فإنه إذا لم يرقيه شيئا فشيئا لم يستطع أن يبلغ بغيته من الحفظ، ولو قدر عليه يوما أو يومين فإنه ينقطع بعد ذلك، بخلاف من درج نفسه في رياضة الحفظ شيئا فشيئا فحفظ شيئا يسيرا ثم بعد أن تمكن من صنعة المحفوظ مدة بحفظ هذا اليسير رقى نفسه إلى شيء فوق ذلك حتى قوي قلبه على حفظ العلم. والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال، استطالة الطريق والاستعجال، فالمتعاطون صناعة الحفظ يظنون أن منتهى الحفظ يكون إلى قدر من عمره فيحدث نفسه أنه يحفظ حتى أن يكون حتى يبلغ سن 40، وهذا غلط، فإن المرأة ينبغي أن يحدث نفسه أنه لا يزال يتعاطى الحفظ حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، ويحمله ذلك على الرشد في المحفوظ بالتأني وترك الاستعجال، فإن الذي يستعجل ويرى كثرة المحفوظات يستطيل الطريق، فإذا استطال الطريق انقطع وضعف سيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه. ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال: وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، وبين معنى المذاكرة بقوله والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي أن يجتمع مع قرين له ويتدارسان ما تلقياه من العلوم حفظا وفهما. ثم ذكر أن أصل المدارسة هو الأمر بتعاهد القرآن الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، أي إن راقبها ولاحظ قوة قيودها بقيت ممسكة محفوظة، وإن أطلقها أي بإهمالها والغفلة عنها ذهبت. وإذا كان هذا في أصل العلوم وأيسرها وهو القرآن الكريم فكيف بسائر العلوم؟ ثم ذكر منفعة السؤال فقال وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فإن خزائن العلم صدور العلماء، ومما تفتتح به صدور العلماء سؤالهم عن العلم، فيتهيأ للمرء بسؤاله أن يقف على شيء من دخائر العلم محفوظ في صدر شيخه فيستخرجه بحسن سؤاله. ثم ذكر قول الزهري وهو أحد التابعين إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، فإذا سأل المتعلم شيوخه مسائل العلم كان هذا طريقا من طرق حيازته العلم. ثم قال وحسن المسألة نصف العلم، أي أن من كان حسن السؤال أدرك بحسن مسألته نصف العلم. ثم بين أن قلة الإقبال على عالم ما بسؤاله عند وروده على بلد يكشف مبلغ العلم فيه، فإن من طرائق اقتباس العلم من الأشياخ سؤالهم، فإنه قد يقدر لك لقي عالم قد لا تبقى معه إلا ساعة من الزمان، ويضيق وقته أو وقتك أو قوتك أو قوته عن سرد كتاب، فمن طرائق الانتفاع به أن تعمد إلى سؤالات تسأله إياها ثم تحفظ أجوبته فتنتفع بعد ذلك أنت ومن يقف على نقلك هذه الأجوبة. واعتبر هذا في المسائل المنقولة عن الإمام أحمد فإن فيها علما كثيرا، كمسائل ابنه صالح أو مسائل ابن هاني أو مسائل ابنه عبد الله أو مسائل الأثرم أو غير ذلك من سؤالاتهم الإمام أحمد، فقد حفظ فيها علم كثير كان طريق حفظه السؤال، وهذا يدعو طالب العلم إلى دوام تقييده السؤالات المشكلة التي تمر عليه، فيكون له كناش يحفظ فيه السؤالات حتى إذا لقي أحدا من أهل العلم سأله هذه الأسئلة. وكان ممن يلتمس العلم فيما مضى من الزمن ربما رصد أسئلة وهو في بلد ثم يذهب إلى كالرياض ثم يذهب إلى عنيزة فيبقى مدة يسيرة عند عالمها ابن عثيمين رحمه الله ويعرض عليه هذه السؤالات ويسجل أجوبته صوتا ثم يفرغها، فكان بهذا حافظا لكثير من علم هذا الرجل ربما لم يذكر في شروحه التي تلقاها عنه الناس. فينبغي أن يحرص طالب العلم على معرفة هذا الباب من أبواب اقتباس العلم الذي يغفل عنه كثير من الناس. ثم قال فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه سؤال متعنت ممتحن، أي يتخير الأسئلة التي يقصد بها التعلم للامتحان. ثم ختم هذا المعقد بقوله وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. قال فالحفظ غرس العلم، فإذا حفظت العلم غرسته في قلبك. قال والمذاكرة سقيه، أي بمنزلة الماء الذي تجريه سقيا للعلم الذي غرسته في قلبك بالحفظ. ثم قال والسؤال عنه تنميته، أي تزكيته وتقويته وتكثيره في النفس. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم.

بمنزلة مملوكه، فإنه ملكه بما أسدى إليه من العلم والخير، فإنه ملكه بما أسدى إليه من العلم والخير. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي اللدفوي رحمه الله، إذ قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذا قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: ليس من أمتي، وذكر من أفراد ذلك من لم يعرف للعالم حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة منشأه علم الشريعة الذي في صدره، فلما ثبت له هذا العلم ثبت له في الشريعة حق. ثم ذكر من المأثور عن الصدر الأول ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أمسك بركاب زيد بن ثابت، وركاب الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، وركاب الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، فلما أراد زيد أن يركب واحدة منها أمسك ابن عباس رضي الله عنه خطامها لتثبت فيعتريها زيد، فاستعظم زيد ذلك وقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم بين أن من كان بصيرا بما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وقف على ما لهم من الأحوال الحميدة في إجلال علمائهم وإكرامهم، ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه أي يعيبه من حيث أراد أن يمدحه، ولا يشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه، ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ثم ذكر نبذة مستطرفة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن زلة العالم من طبع العالم، فإن الله خلق الخلق وجعل من جبلة الآدمي الخطيئة والسيئة، فبدور زلة من عالم ما هي من جملة جبلته الآدمية وخلقته الطبعية التي جعل الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فإذا صدر من أحد من العلماء زلة لوحظت إقامة ستة أصول عظيمة، أولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق من كون المنقول ثابتا عنه، أي التحقق من كون المنقول ثابتا عنه، فكم من زلة تنسب قديما وحديثا إلى أحد من أهل العلم هو منها براء. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، فإن من الناس من يهجم على شيء من العلم يجهله فيزيفه ويدعي أنه قول منطرح لجهله به، ولا يكون الأمر على نحو ما ذكر، فلجهله زعم أن ذلك زلة، ولأجل هذا خص برد زلات العلماء العلماء الراسخون، فإن الراسخين من العلماء هم أقدر على تمييز الزلات التي يقع فيها أهل العلم، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. ثم ذكر الأمر الثالث وهو ترك اتباعه فيها، فمن زل لم يكن خطأه سلما يعتذر به عنه ويتابع عليه فيه، بل تترك زلته ولا يتابع عليها. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه مما يكون له وجه محتمل طلبا لإحسان الظن به، فإن المتصدرين لنفع الناس من العلماء لا يقصدون الوقوع في الخطأ، فإذا اتفق لأحد منهم أن زل طلب له من محامل وجوه العلم ما يحمل عليه تحسينا للظن به، وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف ولا تشهير، لأن المقصود من بيان زلته رد خطئه، وحصول هذا المقصود يتحقق مع اللطف والسر. أما التعنيف والتشهير فإنه ربما أورث المخطئ تكبرا وإصرارا على خطئه فيأبى الرجوع عن خطئه الذي أخطأ فيه انتصارا لنفسه مقابلة للخطأ بالخطأ. فالراد عليه أخطأ إذ هجم عليه بتعنيف وتشهير فقابله بخطأ الإصرار على خطئه. ثم ذكر سادسها فقال وهو حفظ جنابه، فقال حفظ جنابه، والجناب هو الجانب، فيحفظ له قدره ومقامه ولا تهدر كرامته في نفوس المسلمين، بل تبقى ما له من مرتبة حسنة فيهم مع رد زلته. ثم ذكر ختما مما يحذر منه ما يتصل بتوقير العلماء، مما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، فيكون مبتغيه قاصدا توقير صاحب العلم ثم يوقعه ذلك في إهانته والتضييق عليه، كالذي اتفق لأصحاب هشيم بن بشير الواسطي فإنهم اجتمعوا عليه وهو على حماره إكراما له يشيعونه ويستقبلونه، فلما ازدحموا عليه أسقطوه من على ظهر حماره فوقع على الأرض فمات رحمه الله من سقطته. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافل سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم نزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. ومشكل العلم ما غمض وتعارضت فيه البينات، ومشكل العلم ما غمض وتعارضت فيه البينات، فمن تعظيم العلم رد ما كان على هذه الصفة إلى أهل العلم الراسخين، كما قال فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة وصفان معظمان لأهل العلم، وصفان معظمان لأهل العلم. فالدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وتضم، وذكر الفتح أيضا، وهو قوي التصرف في حدة، وهو قوي التصرف في حدة، أصله أعجمي ثم عرب، والجهبدة جمع جهبذ بكسر الجيم، وهو الناقد الخبير ببواطن الأمور، وهو الناقد الخبير ببواطن الأمور. فالمرء يرد ما يشكل عليه من العلم ويغمض إلى من كان متصفا بالرسوخ من أهل العلم، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء عليه في دينه. فالمرء وإن خاطر لا ينبغي له أن يخاطر بدينه بالدخول في مثل هذه المتاهات التي تضيع بها الأديان وتذهل بها العقول. فمن أكرم نفسه وحفظها معظما للعلم ردها إلى أهله. ثم قال: ذاكرا الراد إلى أهل العلم مادحا له، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فالحامل له على إحجامه هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، أن لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بشيء تعظم عليه تبعته في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا. فإنهم إذا صدر منهم شيء من كلام أو سكوت فمنشأه العلم، فالعلم تارة يكون بالكلام ويكون تارة أخرى بالسكوت. فإذا تكلموا فتكلم بكلامهم، فإنهم بعلم تكلموا، وإذا سكتوا فاسكت كما سكتوا، فإنهم لبصر نافذ سكتوا. والمرء في وصوله إلى الحق لا يفتقر إلى العلم وحده، بل يفتقر إلى بصيرة نافذة وهداية كاملة لا يكتسبها المرء إلا بمتانة دينه وصحة إقباله على الله سبحانه وتعالى مع طول تجربته. وهذه الآلة لا تتيسر إلا لمن طال عمره في أخذ العلم وتحصيله وبذله وبثه، وهي حال العلماء الراسخين. ثم قال: إن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن. ثم بين أقسام الناس فيها وأنهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى غيرهم ممن أعدهم، فتجد المرء يغمض عينه ويصم أذنه عن كلام العلماء ويطلب كلام غيرهم لأنه يوافق رغبته وهواه. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليطلبوا منهم كلاما يوافق مرادات نفوسهم، فإن تكلم العالم بكلام وافق رغباتهم أشاعوه وأظهروه، وإن كان كلامه مباينا لمراداتهم دفنوه ووأدوه. فهم يطلبون من كلام العالم ما يوافق هواهم. ثم ذكر القسم الثالث فقال: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء، أي إيثارا للسلامة الدينية من تبعات الخطأ في دين الله، فالسلامة بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يعدلها شيء. ثم ذكر أن من جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون. بينه الشاطبي في الموافقات والاعتصام وابن رجب في جامع العلوم، لأن البدع وزلات العلماء من جنس المشتبه الذي يتنازع فيه الحق والباطل ولا يتمكن من فصل حقه عن باطله إلا العالم الراسخ، فإذا دخل فيه من ليس راسخا أضر بنفسه، فربما أراد رد زلة فوقع في زلة، وربما أراد إبطال بدعة فوقع في بدعة، فلا يتهيأ نزع هذا عن هذا وفصل الحق عن الباطل إلا من يميز المحكم عن المتشابه، وهذه صفة العلماء الراسخين. فالمأخذ الكلي لهذا الأصل عند أهل العلم هو ملاحظة وجود اشتباه الحق بالباطل في باب زلة العالم ومقالة المخالفين وأهل البدع، فلا يتهيأ لمعرفة حقائقها إلا العالم الراسخ. وهذا أصل كلي قامت عليه دلائل الكتاب والسنة، وشواهده الأثرية كثيرة، ومن أشهرها ما رواه الدارمي بإسناد حسن في قصة أصحاب الحلق، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى الحلق التي كانت في مسجد الكوفة لم يقوى على إبطالها، فإنه قال لابن مسعود لما سأله قال: رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فهو رأى الخيرية في ذكر الله وصوت التسبيح والتكبير والتهليل، واشتبه عليه ذلك بحالهم من التحلق حلقا وتقسمهم أوزاعا، فلم يبادر بالإنكار عليهم، ورجع إلى من هو عنده وعند بقية أهل الكوفة أرسخ علما، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. فكان مقام ابن مسعود في الفصل بين الحق والباطل والمحكم والمتشابه ما يبين خطورة هذا المقام وجلالته. فمن الأصول النافعة للمتعلمين ولا سيما في هذه الأزمان رد هذا الأمر الجليل إلى العلماء الراسخين، فإذا تكلم المرء تكلم بكلامهم، فإذا كانت زلة قديمة أو حديثة أو بدعة قديمة أو حديثة كان المتعلم ناقلا كلام العلماء مبلغا له، ولا يبتدئ بالهجوم للرد على مقالات استجدت وهو لا يعي مآخذ القول فيها. فقد رأينا من أراد أن يطب زكاما فأحدث جداما، فإنه أراد أن يداوي الناس من مرض يسير مما وقع فيه من مخالفة أو بدعة، فجرهم إلى أمر أعظم من ذلك من الوقوع في خطأ أعظم، أو وقوع التناحر والتنازع والخصومة بالباطل والتعدي وعظم الجرم في أعراض المسلمين وأموالهم بل ودمائهم. ومنشأ ذلك هو اعتداد كثير من المتعلمين بأنفسهم واغترارهم بما انتهوا إليه من العلم، وعدم رد هذا إلى العلماء الراسخين، فأصبح كل واحد منهم يرى نفسه صدرا، فهو مقدم في هذا البلد وذاك مقدم في ذلك البلد والثالث مقدم في ذلك البلد، ويرون أن رجوعهم إلى عالم أعلى منهم علما وأكبر سنا أنه نقص بهم، وأنهم موكلون في رد هذه المقالات فيقعون في أشياء ترجع بالشر على المسلمين. ومن أراد أن يسلم له دينه فليمسك طريقة أهل الأثر على الحق والحقيقة المقتدون بأهل العلم الماضين، ممن لا يزيف قولهم زخرف الأعداد أو أصواتهم أو غير ذلك من طلب الرئاسات والزعامات والتنافس في الدنيا، فإن هذا يرجع على العبد بالشر، وإن سلم من شر الدنيا فأمامه حساب عظيم يوم القيامة. وقد رأيت أحد علمائنا الكبار رحمه الله من أعضاء هيئة كبار العلماء وقد سئل عن مسألة عظيمة، فقال بصوت مرتفع للسائل: مثل هذه المسائل إذا كان الشيخ ابن باز حيا فلا تسألني أنا ولا بقية أعضاء الهيئة عنها. وهذا لعمري هو صوت العارفين بالله المعظمين شرعه، الذين يرون أن دين الإسلام دين خير وحق يجمع المسلمين، فمن لزوم الجماعة رد الناس إلى الأكابر من علمائهم ليكون الفصل إليهم والبيان معهم، فيجتمع الناس على مقدم العلماء كما يجتمعون على مقدم الحكام والأمراء. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد السادس عشر: توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرف لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يستند بحضرة شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح والحركة ولا يتكلم مع جاره وإذا عطس خفض صوته وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهدا. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به. فلا يجعله صندوقا يحشو بودائعه ولا يجعله بوقا وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه بين عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 16 من معاقد تعظيم العلم وهو توقير مجالس العلم أي إجلالها وإكبارها وإعظامها وإجلال أوعيته. والأوعية هي ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه. والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء فإن العلم ميراث النبوة. وتعظيم مجالسهم لا لسواد أعينهم وإنما هو قربة يتقرب بها العبد إلى الله. فإن القائمين ببث العلم من هذه الأمة نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة فهم قائمون على إيصال ميراثه من العلم للناس. ومن حسن الأدب معه صلى الله عليه وسلم الأدب في المجالس التي يقسم فيها ميراثه من العلم النافع. ثم ذكر من الآثار السلفية ما يبين هذا وقال فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها أي مما ثبت بالشرع. وذكر من أنحاء ذلك ووجوهه أن يجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه لا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها أي لصوت صاخب يسمعه. وقد أدركت مجلسا لأحد العلماء فيما مضى فلما دخلته وحركت الباب على موعد أوعدني إياه بعد الساعة 12 ليلا وجدت عنده حلقة درس لجمع يقرؤون عليه فلم يرفع أحد منهم رأسه لا الشيخ ولا التلاميذ لأن هذا من أدب العلم. وأما اليوم فأنت ما أن تسمع صوتا ولو كان يسيرا يبنة أو يسرة حتى ترى الأعناق قد اشرأبت ممتدة إلى ذلك الصوت. وهذا من إساءة الأدب مع المتكلم إليك فإن المتكلم الجالس بين يديك لا يخاطب مجموعكم بل يخاطب جميعكم فكل واحد الخطاب مسوق إليه والعين وإن لم ترمقه ناظرة إليه فله حقه من الاعتناء به. وإن قصر المتكلم في إيصال ما ينفعه إليه وجب عليه شرعا أن يمده به. فمن حق المتكلم سواء كان أنا أم غيري أن يقبل عليه المتعلم وأن لا ينصرف بوجهه عنه. فكما أنك تزري بامرئ يقف بين يديك وأنت تحدثه مهتما به ثم انصرف عنك يمنة أو يسرة فإنه إزراء بك أن تنصرف عن معلمك الذي يتحدث إليك ولو عظمت الضجة التي تسمعها فإنك مشغول بعبادة. ومن أقبل على هذه العبادة بقلبه أقبلت عليه ومن كان قلبه ضعيف الإقبال فهو يقلب رأسه ويلقي سمعه إلى كل صوت يسمعه ضعف ما يحصله من العلم. وملاحظة هذه الدقائق ترجع على العبد بانتفاع قلبه بالعلم وعدم رعايتها يصيره بعد ذلك من سقط المتاع. فتجد كثيرا من الطلبة يشكو إليك أنه ينفق وقتا وجهدا ومالا في طلب العلم ولا يحصله وينسى أنه يرفل في علل من علل المتعلمين ترجع إليه بالمرض فأنى له الصحة وهو مع هذه الأمراض كالتي ذكرنا أو تتمة ما ينبغي من الأداب التي ذكرها في كلامه. ثم قال وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي يملأه بأشياء يودعها فيه، ولا يجعله بوقا بأن يلفه حتى يكون في صورة البوق الذي ينفق فيه كهذه الهيئة. فإن من الناس من يعمد إلى كتابه ويشده طول وقته جالسا أو ماشيا على هذه الصورة بمنزلة البوق، وهذا من سوء الأدب مع الكتاب. وذكر ما اتفق لإسحاق بن راهويه، وهو من هو، أنه دخل يوما فرمى كتابا كان في يده، فغضب أبو عبد الله أحمد بن حنبل وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أي أهكذا يلقى كتاب فيه كلام من كلام الأبرار؟ فكيف إذا كان الكلام الذي في الكتاب كلام رب الأبرار أو سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم؟ فلعمري إن الأمر أعظم. ومن استحضر هذا المقام من إجلال ما بين يديه من الكتب، لأن فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام كمل الخلق من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، عظمت عنايته بالعلم وحصل له الخير بتعظيمه. وقد ذكر في ترجمة بعض من مضى أنه رؤي بعد موته وقد دخل الجنة، فقيل: يا فلان، ما فعل الله بك؟ فقال: غفر الله لي. فقيل: بما؟ فقال: لأنني وجدت ورقة يوما فيها اسم الله فرفعتها فغفر الله لي بذلك. ورقة فيها اسم الله عز وجل، رآها ملقاه، فرأى أن من تعظيم ربه ومولاه أن يرفع هذه الورقة عن الأرض لئلا يطأها أحد بقدمه. فأن هذا المعنى وحال كثير من الطلبة الذين يلقون بكتبهم على الأرض ويمدون إليها أرجلهم، وربما رأيت أحدهم وقد رفع كتابه الذي يطالع فيه بين قدميه. فرؤي من رؤي من الطلبة من يحضر الدرس ويسند الكتاب بقدميه، فجعل سناد الكتاب الذي يرفعه قدمه اليمنى وقدمه اليسرى. فأنى لهذا وللعلم، فإن من لم تبلغ عظمة العلم في قلبه أن يعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن قدمه التي يطأ بها الأرض، فإن العلم الذي في الكتاب لا يحل في قلبه. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله. المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. ومنها هجر المبتدع، ذكر أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، كان عبد الرحمن بن مهدي إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس نعليه ودخل، وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرف لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري رحمه الله فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك. قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان رحمه الله وكما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع عشر من معاقد تعظيم العلم وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف. فإن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض. فرد القول المخالف للدليل ليس من هجر القول بل هو من العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على العلماء في حفظ الشرع فهم الذين يوكل إليهم حفظ الشريعة بالرد على المخالفين. وأما الدهماء وهم العامة فلا شغل لهم بذلك. وسمي العامة دهماء أخذا من الدهم وهو التغطية وسمي العامة دهماء أخذا من الدهم وهو التغطية. فإن جمهور الناس الذين يغطون الأرض هم العوام. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا. فمما يحفظ به العلم هجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم فالأصل تركهم والإعراض عنهم ما لم اضطر إليه المتعلم ككونه في دراسة نظامية أو غير ذلك من الأحوال الموجبة الضرورة له. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أي خصومة شديدة أو سوء أدب. فإذا ظهر منه تعد أو خصومة شديدة أو سوء أدب فإنه يزجر عن غيه حفظا للعلم. وذكر من أحوال السلف ما كانوا عليه تصديقا لهذا الأصل وأخذا به كالمذكور عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح. ثم قال وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف. فكان من عادته رحمه الله إنه إذا ابتلي في مجلسه من بعض المتعالمين حديثي العهد بحلقته أنه يؤدبهم بمثل هذا فينصرف عن عموم الطلبة فيرجع بقيتهم من حكمائهم إلى ذلك المتعلم بما ينبهه ويرده عن خطئه فيعتذر إلى الشيخ فيعرف هو وغيره أن مثل هذا مما لا يليق فعله. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب طلب الرئاسة بالكلام والتكبر في العلم قال لم يكن السلف هكذا كان أحدهم لا يدعي الإمامة أي لا يعد نفسه عالما ولا يجلس في الصدر أي المقدم من المجلس حتى يطلب هذا العلم 30 سنة. قال وأنت تتكبر على من هو أسن منك قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. ثم قال إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ أي عند أهل العلم الكبار وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا أي قدرا حسنا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. انتهى كلامه. ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه سلب العلم والدين. فينبغي أن يحتاط ملتمس العلم في حال شبابه أنه وإن أدرك ما أدرك من العلم فإذا اجتمع مع غيره ممن هو أكبر سنا وأوسع علما ويشار إليه بين الناس، فإنه ينبغي أن ينجمع وأن لا يظهر نفسه. وكان من مضى من أهل العلم إذا كانوا على تلك الحال بمنزلة الصخور الصماء بين أيدي أهل العلم، وإن أشار إليهم أحد من شيوخهم بالكلام اعتذروا، ليقر في قلوب الناس أن من تعظيم العلم هو الإقبال على أكابر أهله، وأن من دونهم من طلائع الشباب يوقفون على قدر يسير حتى لا تتطلع نفوسهم إلى ما هو أعظم من ذلك. وكان من مضى من أهل العلم لا يخاطبون باسم الشيخ لأحد من تلاميذهم إلا لمن بلغ من العلم مبلغا عظيما. وكان يقال في قطرنا إنه ليس في هذا القطر طالب علم إلا فلان وفلان، ويعنون بذلك أن أعلى الناس مبلغا للعلم هم فلان وفلان، فكانوا لا يجاوزون به اسم طالب العلم. واليوم يجلس أحدهم على كرسيه ويقول: ما تقول يا شيخ فلان؟ لواحد من تلاميذه، ثم يقول: وأنت يا شيخ فلان ماذا تقول؟ والثالث: ماذا تقول يا شيخ فلان؟ ثم ينقلب إليهم ويقول: وأما رابعكم تلميذنا العلامة فلان فإنه غائب. هذا من الاغترار الذي يغر هو به نفسه، فيظن أنه خرج الشيوخ والعلماء، والذي يكون العلماء ويخرجهم هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من بين يديه من هو عالم فلا يعني أن يكون هو عالم، فكم من إنسان تردد إلى أحد من الشيوخ هو أقل منه علما، ثم نبغ هذا وصار أعلم منه، فلا يلزم أن يكون المعلم إذا تخرج على أيديه العلماء أن يكون هو من العلماء المقدمين. لكن الناس أرغموا بطلب هذه الألقاب ومحبتها، حتى صاروا يصرفون هذا اللقب لأي أحد. وأما كمل الخلق فإنهم يتحفظون في هذا حماية للطلبة، فإن من الطلبة من يقول له شيخه يا شيخ، فإذا هو في اليوم الثاني قد غاب عنه، لأنه رأى أنه قد صار شيخا، ولا يجتمع في المجلس شيخان، فما هي إلا أيام يسيرة حتى يوحي بزخرف من القول إلى أصحاب شيخه بأن شيخكم الذي تجلسون إليه لا يصلح أن يكون شيخا لكم، فهلموا إلى شيخ العلم يدعو إلى نفسه. وهذه أشياء يضحك منها العقلاء تارة ويبكون تارة أخرى، ولكن أهل الغيرة على العلم ينبهون إليها ويحذرون منها، لأن شررها العاجل والآجل عظيم، فينبغي أن يتحفظ صاحب العلم من مثل هذه الأحوال. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى أن المتعلم ينتفع بإخراجه من مجلسه وطرده فليفعل، فإن من الناس من يكون آخر الدواء فيه الكي، فينتفع بكيه ويتداوى بطرده، وكان من مضى ممن ذكر وغيره يفعلون هذا. ثم ذكر أن المتعلم قد يزجر تارة بترك الإقبال عليه والسكوت عن سؤاله، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. فمن الناس من أسأل ويكون جوابه أن يسكت عن سؤاله، ورؤي هذا مرارا كثيرة من شيخنا ابن باز رحمه الله، فإنه ربما سأله السائل عن شيء لا ينتفع به أو لغير ذلك من الدواعي فأقبل على الدرس ومال عن سؤاله، وربما أجابه بغير مراده فنقله إلى جواب آخر لا يوافق مراده، تنبيها له على المراد الأكبر الذي ينبغي أن ينشغل به. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لما لا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطل يريد التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه.

فهذا العلم لا يحتاج إليه إلا لمن أحكم العلم وأتقنه فأراد أن يطالع ما وراء ذلك من شذور العلم وفروعه. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، أي تهيئه للجواب، فربما كان مهموما أو مغموما أو مريضا أو مشغولا فلا يحسن عرض السؤال عليه حينئذ. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، أي يعظمه في خطابه ثم يعرض سؤاله عليه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام فيخاطب العالم باللفظ اللائق. ثم ذكر الداهية المدهية في سؤالات أهل العصر فقال: وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، والسفساف من كل شيء الردي، فتجد في أسئلة جماعة ممن يسألون أهل العلم ما يدل على سوء أدبهم وعدم تحفظهم في سؤالاتهم. ثم ذكر من أحوالهم ما جاء في قوله: فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، ولا يتخيرون وقت الإيراد المناسب، ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. فإن من اطلع على حقائق سؤالات جماعة من الخلق عرف قدر ما وصل إليه كثير من الناس من سوء الحال في سؤالاتهم لفساد مقاصدهم، فتجد لهم أغراضا سيئة يريدون التوصل إليها، فتكون أسئلتهم مهيجة للفتن محركة لها. وقد عرض على شيخنا صالح بن فوزان أمد الله في عمره سؤال سائل يطلبه العفو والمسامحة ذاكرا حالا كان عليها هو وجماعة من المنتسبين إلى طلب العلم، أنهم كانوا يجتمعون ثم يتصلون على جماعة من أهل العلم منهم الشيخ المذكور فيسألونهم عن شيء ويريدون ضرب أقوال بعضهم ببعض، فانظر مبلغ ما وصل إليه السوء من حال أناس ينتسبون إلى العلم، سؤالاتهم مفاتيح للفتن ومواقد للنيران. ثم ذكر قول زيد بن أسلم لما خلط له سائل: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل، فما أحوج كثير من الناس اليوم إلى الأدب في سؤالاتهم وأن يحملوا على ذلك. وكان شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لا يقبل بعد قيامه من درسه سؤالا، وإنما يكتب له ثم يجيب عنه بعد ذلك إجابة استفتاء، وكان في الدرس يجيب أسئلة الطلاب مشافهة بما يصلح لأحوالهم، وكل ذلك تحفظا من الأسئلة التي تراد بها المقاصد السيئة، وحفظا لهيبة العلم وألا يتعدى على عالم أو علم بشيء من الأسئلة التي تكون سببا للشر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم: ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة، ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميد يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي رحمه الله يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. ولا تعجب، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم رحمه الله يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات، ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير، ويرقد كسلا عن صيد الخيل. فما حظ هؤلاء وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، أي محبة العلم حتى يبلغ شغاف القلب. وشغاف القلب هو غشاؤه، فيبلغ حب العلم باطنا قلبه. ثم ذكر أن المرأة يحظى بلذة العلم بإحراز ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والجهد فيه، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ثم قال: ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ثم ذكر من أخبار الأوائل الماضين ما يدل على إيناس هذه اللذة ومحبتها والشغف بالعلم، حتى وجد فقده الملوك الذين تبوأوا صدر مجالس الخلق، فإنهم لا يزالون يرون في أنفسهم نقصا لما فاتهم من لذة العلم. وذكر فيه خبر أبي جعفر المنصور، وأنه كان يقول: بقيت خصلة، يعني من اللذات، أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي على مكان مرتفع ويجتمع، أي على مكان مرتفع ويجتمع حوله طلاب الحديث ليحدثهم. ثم يستجيس، أي يستخرج المستملي حديثه، فيقول: من حدثك رحمك الله، فيحدث بأسانيده ويكتب عنه الجالسون بين يديه. ثم ذكر أن هذه الأحوال التي سردها الداعي إليها والحامل عليها هو عشق العلم وغلبته على القلب، فإنه متى تم عشق العلم في القلب صار للعبد أحوال عظيمة يفارق بها الخلق، فربما غفل عن لذته من مأكوله ومشروبه أو غير ذلك من أنواع اللذات لاشتغاله بالعلم. ثم ذكر أحوالا مذمومة لبعض المنتسبين إلى العلم تدل على ضعف محبتهم له، كان منها قوله: ويكون جلوسهم إلى السمار، أي أصحاب السمر وشيوخ القمراء، أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. وشيوخ القمراء هم شيوخ دهريون، أي طويلة الأعمار، شيوخ دهريون يجتمعون في الليالي المقمرة، يجتمعون في الليالي المقبرة، يتحدثون بأخبار الخلفاء، ولا يحسن أحدهم الوضوء، ولا يحسن أحدهم الوضوء. ذكره محمد بن عقبة الشيباني، رواه عنه الرامهرمزي في المحدث الفاصل. فهذه حال جماعة من الناس يجتمعون ويتذاكرون الأخبار والتواريخ والسير ولا يعرفون شيئا من العلم، فتجد من المنتسبين إلى العلم من يلتذ بالجلوس إلى هؤلاء من أهل القصص والأخبار، ويثقل عليه أن يجلس إلى العلماء الذين يعلمونه الحلال والحرام. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه، والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل، فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرئ القراءات في حال أكله، خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، منها كثرة دروسهم. فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه، ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الآلوسي صاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا، ومنها كثرة مدروساتهم. فقد درس ابن التبان المدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة. وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة، ومنها كثرة مكتوباتهم. فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي. ومنها كثرة مقرؤاتهم، فابن الجوزي طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد، ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ، قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحب ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، الله أسهل ما عليك يضيع. ذكر المصنف وفقه الله المعقد المتمم العشرين، وهو حفظ الوقت في العلم، لأن العلم أشرف مطلوب، والعمر يطوى كجليد يذوب، فلا يمكن إحرازه إلا بحفظ الوقت فيه. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، فأبلغ الناس حظا في حفظ أوقاتهم هم المنتسبون للعلم، وقد بلغت من أحوالهم أن يقرأ عليهم حال الأكل حفظا للوقت في إنفاق العلم فيه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء كالمذكور هنا عن ابن تيمية الجد، ومثله قراءة ابن أبي حاتم كثيرا على أبيه. وما وقع منهم لا يخالف تعظيم العلم، فإن القارئ كان يكون خارج الكنيف ويقرأ على

وزاد ابن القيم في موضع آخر رفض العوائق وفرق بينها وبين العلائق بأن العوائق هي الموانع الخارجية وأن العلائق هي التعلقات النفسية الداخلية فتحصيل المطلوبات يرجع إلى ثلاثة أصول أولها هجر العوائد وثانيها قطع العلائق وثالثها رفض العوائق فمتى تحرى الإنسان هؤلاء في طلب مقصوده أدركه. وإليهن أشرت بقولي أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من بيان معاني الكتاب الأول على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب تعظيم العلم لمن سمعه تاما وفي البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة اضرب على كلمة ليلة يوم الجمعة كم التاريخ اليوم 24 25 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لقاؤنا بعد صلاة المغرب في كتاب ثلاثة الأصول. والله أعلى وأعظم.